الحب. لا، سنة أولى حب. شادية، محمود ياسين، نيلي، محمود مرسي، أحمد مظهر، محمود المليجي، أمينة رزق، يوسف فخر الدين، بليغ حمدي، محمد حمزة، وأحمد صالح. آهين يا عيني وأحيانا أحيانا، سنين العمر عطشانا عطشانا، وعمر زماني مسقاني أحيانا، وله يا دنيا نسياني عطشانا عطشانا. يا صبايا دلوني على السبيل عطشانا، يا صبايا وانا يرضيني القليل عطشانا. الحب يدفيني والقلب حنين يرويني، ارتاح وياه وينسيني. عيني عيني أحيانا، سنين العمر عطشانا عطشانا. عيني عيني أحيانا، سنين العمر عطشانا عطشانا. محمد، ربنا استجاب لدعانا. ايه خير؟ الوزارة سقطت؟ لا، لكن عوني قال لي النهاردة ان صدقي باشا جاله شلل. شلل؟ ايوه، ده خبر بمليون جنيه. البلد مليانة اشاعات يا محمد. اشاعة بتقول ان مرض صدقي باشا ده مجرد مرض سياسي، وان السبب هو خلاف بينه وبين الملك. واشاعة تانية بتقول ان الشلل كامل، وان صدقي مش هيعيش الا كام يوم بس، وعشان كده بيدوروا على رئيس وزارة جديدة. واشاعة تالتة انه ما عندوش شلل، انما عنده انفجار في المخ. المطلوب منك انك تتحرى الحقيقة وتجيب لنا الخبر السليم في الموضوع ده. عزيز ابن صدقي باشا كان زميلي في المدرسة، وانا هحاول اقابله، يمكن اقدر اعرف منه الحقيقة. يا ريت. طيب عن اذنك يا فندم. مع السلامة يا محمد. استاذ محمد، استاذ محمد. ايوه عبدو. الهانم اللي في العربية الحمراء اللي واقفة هناك دي مستنية حضرتك. محمد هاي. نجوى، ازيك؟ جيت امتى من ايطاليا؟ تعال على الجنب هنا الاول وقول لي حمد لله على السلامة. بس اصلي مضطر اروح معاد مهم جدا، مش حاضر اتكلم معاك دلوقتي، ثم اننا قصاد الجورنال ما يصحش. انا مستعد اعمل لك سواق الليلادي، وما تخافش محدش هيعرفني. اولا لان العربية جديدة نوفي، وثانيا لاني لسه جاية الصبح من ايطاليا ولا حدش يعرف اني هنا، وثالثا لان الدنيا ضلمه وانا هلبس نظاره غامقه. معلش بس. معلش ايه؟ شايف الفرق بيني وبينك؟ انت جبان رغم انك عازب، ولانك خايف لحبيبتك تشوفك معايا، وانا شجاعه رغم اني متجوزه ومش خايفه ان جوزي يشوفني معاك. لا لا، المساله مش كده، بس اصلي مكلف اني اعرف حقيقه مرض صدقي باشا، ولازم اعمل مقابلات معرفش هتوصلني لايه. والمهمه الخطيره دي بقى هتاخد منك وقت قد ايه؟ طبعا معرفش بالظبط، يمكن 3-4 ساعات. خلاص، يبقى هتفضل معايا 3-4 ساعات. انت اتجننتي؟ بقولك دلوقتي مشغول. ما انا جايلك مخصوص عشان اقولك حقيقه مرض صدقي باشا. بابي كان عنده دلوقتي، ولما رجع عرفت منه الدكاتره قالوا ايه. وطبعا لاني عارفه ان ده خبر يهمك، ركبت عربيتي وجيت لك على طول كده. انا اسف. انا طب يلا يلا اركب بقى. الحقيقه ما كنتش اتصور انك تعملي كده عشاني. انا علشانك مستعد اعمل حاجات كتير قوي، بس انت مش عايز تفهم. الدكاترة قالوا انه عنده شلل نصفي في الجنب الشمال اللي فيه القلب، ومش ممكن يحكموا على اثر الشلل ده على قلب صدقي باشا الا بعد اسبوع، ساعتها يقدروا يقولوا هيعيش ولا هيموت. وإذا عاش هيقدر يشتغل ولا لأ. كويس، دي أخبار كويسة. مش هو ده المهم، المهم إن الحكومة كلها جالها شلل بسبب شلل رئيس الوزراء، الشغل واقف خالص في البلد كلها، وده معناه إنه ضروري يحصل تغيير سريع. الله، أنت جايباني فين؟ ده طريق السويس الصحراوي. إيه رأيك بقى؟ عرفت إني مهتمة بيك؟ أيوه، عرفت إنك صديقة مخلصة. بس صديقة؟ أنا متهيألي إن في حاجات كتير بتجمعنا، على الأقل إحنا الاتنين بنؤمن بالحرية. أيوه، بس أنا أؤمن بحرية الشعب وإنتي مؤمنة بحرية تانية. الحرية واحدة، مش ممكن تتجزأ، ما تقدرش تطلب حرية الكلام وتمنع حرية الحب. أنا بحلم بمستقبل أفضل. تأكد يا محمد إن هيجي اليوم اللي المجتمع فيه هيسمح للمرأة إنها تغير الراجل زي ما بتغير نوع السجاير اللي بتدخنها. اللي بيغير نوع السجاير ده بيدخن من غير مزاج، لكن المدمن الحقيقي بيتعود على سيجارة ومش ممكن يغيرها. المدمن بيستطعم سيجارته، إنما أنتي السجاير ملهاش طعم في شفايفك، وعشان كده بتاخدي نفس من كل سيجارة وترميها وكمان تدوسي عليها. محمد عبد الكريم، أنا جايلك النهاردة علشانه. علشانه؟ وهو أنا مالي ومالي الحاجات دي؟ أنا ضعت يا زبيدة. إيه؟ أيوة يا زبيدة. إزاي؟ إزاي ده حصل؟ أنا المسؤولة عن كل اللي حصل. أنا اللي رحت له برجلي الجرنان بتاعه وخدته في عربيتي. لكن إيش معنى أنا اللي اخترتيني علشان تقولي لي الحكاية دي؟ لأنك أنت الوحيدة اللي ائتمنتها على سري. وهو عارف؟ قلت له وتحايلت عليه ياخدني للدكتور، مرضيش. بوست إيده ورجله برضو رفض. لا، يعني صحيح؟ لا مش ممكن. لا. ست زبيدة، انت صحي يا ست زبيدة؟ سنية، صباح الخير يا ستي. انا فين يا سنية؟ يا روح قلبي، انت في اوضة نومك يا ست. الحمد لله على السلامة. تصوري حلمت بايه؟ خير يا ست، خير، اللهم اجعله خير يا رب. حلمت ان نجوى المنسترلي جات صارتي في البيت. حلمتي؟ يا ما حصل يا ستي، جاتلك امبارح ولا نش عارفه قالت لك ايه بنت اللذينة دي. بصيت لقيتها خارجه جري من الصالون وهي بتصرخ: الحقي ستك بسرعه، الحقي ستك بسرعه، اغمى عليها. ايه؟ اغمى عليها؟ اغمى عليها يا سنيه. ايوه يا ستي. وبعدين الباشا طلب الدكتور الخواجه اياه وقال انك لا مؤاخذه يعني جاتلك الحاله تاني. يعني ده حصل فعلا؟ طب ازاي المره دي؟ نجوى ما كتبتش عليا. اسمعي، انا لازم اشوف يا سنيه، لازم. الله، طب ما هو جايلك النهارده يا ستي، جايلك النهارده في نفس الميعاد. لازم تقولي الحقيقه يا محمد، المره دي نجوى ما بتكدبش. كدابه، دي مش اول مره تلفق تهم ضدي. انا ما حصلش بيني وبين نجوى اي حاجه. قولي يا محمد الحقيقه، انا بحبك ومستعده اغفر لك اذا اعترفت لي بصراحه انك غلطت. نجوى قالت لي انها هي المسؤوله. صدقيني يا زبيده، انا مش بكدب عليكي ومستحيل اكدب عليكي. نفسي اصدقك يا محمد. لازم تصدقيني يا زبيده، انا كمان بحبك ومش ممكن اخونك ابدا. حبيبي محمد. حبيبتي محمد. صباح الخير يا عم. صباح النور. خير؟ يعني ما رحتش مكتبك؟ والله عندي مسألة مهمة جدا بدرسها، عشان كده قررت اني افضل في البيت كم يوم لغاية ما انتهي من دراستي. ها؟ كده؟ ودي هتحتاج كم يوم؟ مش عارف بالظبط، 4 ايام، 5، اسبوع. اسبوع؟ ها؟ وازاي تسيب اعمال الناس متعطلة اسبوع؟ دي وزارة الداخلية هتقفل طول الاسبوع اذا انت ما روحتش، وده معناه ان الدولة كلها تقف. ما انا حمشي الشغل برضو بالتليفون من البيت يا زبيدة. ياه، قد كده المسألة دي مهمة؟ لازم هتشكل وزارة جديدة. الحقيقة ان تأليف الوزارة الجديدة متوقف على نجاحي في المهمة دي. وإيه بقى المهمة دي؟ هقولك عليها بعد ما أقدر أحققها. يعني عايزني أقرأ عنها في الجرايد زي كل الناس، أبقى مش مراتك اللي بتحبها بقى. أنت عارف قد إيه أنا فخورة بجوزي العبقري. قولي يا حبيبي وحياتي. بتقولي أقولك؟ لا مش معقولة يا زبيدة، بس أقولك إزاي؟ ده مش ممكن، أصل دي مسألة سرية خالص، سرية جدا. عمرنا ما قمنا بمسألة سرية للدرجة دي. لا لا لا لا لا، أرجوك يا زبيدة. أنا اللي أرجوك يا حبيبي. يا زبيدة وحياتي، قول وبعد يا زبيدة. قول كل حاجة يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا دولة الباشا. شرفتينا يا سيدة هانم. الشرف لي انا يا دولة الباشا. ده انا اول ما جنب الامر الله يعليش ما قال لي ان دولتك عايز تشوفني، قلت مش ممكن اتأخر على دولتك ابدا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اقعد يا علي شبيه. الحقيقة يا فندم ان اول ما عرضت على سيدة هانم العمشة فكرة التعاون اللي يجب انه يقوم بيننا وبينها، رحبت فورا وتحمست لمقابلة دولتك وعرضت كل خدماتها. ده فضل كبير قوي قوي منك. العفو يا باشا العفو. انما انا كنت متصور انك اكبر من كده كتير يا هانم. ده انت لسه شابة وجميلة كمان، مع ان التقارير اللي بتجيلي عنك بتصورك انك ست عجوزة يعني. عشان تصدق ان تقارير البوليس مش ممكن صحيحة. كويسة دي. عن اذنكم انا هعمل القهوة عشان ما نديش فرصة لحد من الخدمين يقطع حديثكم من دولة الباشا. عين العقل برضو يا عليش، روح انت روح. اتفضل يا دولة الباشا، عناية أؤمر. الحقيقة يا ست سيدة، انا اخترتك انت بالذات عشان تقدمي اكبر خدمة للبلد. للبلد؟ للبلد كلها يا قمر. دلوقتي بقى نتكلم جد شوية يا ست سيدة. واحد يكره الجد؟ انا مستعد اني احفظ لك 53 محضر اللي بوليس الاداب حررها ضدك مقابل بكام. لا لا لا لا, لا مش فلوس. امال ايه؟ ورقة توقعي عليها. كمبيالة؟ هي الحقيقة مش كمبيالة بالظبط، ان كانت تشبهها يعني. قصدي انك هتمضي بما معناه ان القضايا دي ما تحفظش الا بعد ما يتم التنفيذ. وهي فين الورقة؟ في جيبي. اقراها لك حالا. شوف يا ستي، أنا سيدة العمشة أقر وأعترف بأنني أدير العوامة رقم 117 بشارع الجزيرة أمام النادي الأهلي، وقد كلفت السيدة سميحة الشريف بأن تتولى إدارتها لحسابي. خلاص كده؟ أيوه. بس أنا معرفش الست اللي اسمها سميحة الشريف دي. من النهاردة بقى بقيت تعرفيها. وأدي صورتها كمان أهي عشان تحفظيها وتحفظي اوصفها كويس قوي. الله، دي فلة زي القمر. هي فين دي؟ لا لا معلش، المهم انك تمضي على الورقه وتشهدي في النيابه، مش مهم ابدا انك تتعرفي عليها. انا بقول يعني زياده احتياط. لا لا لا لا، ما تخافيش ابدا، احنا عاملين احتياطاتنا لكل شيء. لكن ايه الغرض من الحكايه دي كلها؟ ده سر من اسرار الدوله يا ست سيده. يعني انت يهمك تطلع مين سميحة شريف دي؟ وانا برضو يهمني حد يا باشا. تعجبيني. يبقى تقفلي بقك على الموضوع ده مهما حصل، مفهوم؟ انت طبعا ست ذكية جدا وفاهمة كويس انا قصدي ايه. طب والتلاتة وخمسين قضية؟ هنحفظها كلها بعد ما تقولي اقوالك دي قدام النيابة طبعا. وانا اضمن منين يا باشا انك هتنفذ الوعد ده؟ انا بديلك كلمة شرف. شرف؟ احنا في دنيتنا مفيش تعامل بحاجة اسمها شرف يا باشا، الدفع دايما مقدم. ايوه بس يعني. على كل حال، اكمنك اول وزير بتتعامل معايا، انا مستعدة اقدم لك تسهيلات في الدفع بصفة استثنائية. هكتفي دلوقتي بدفع على الحساب. اما انت صحيح ست مش ممكن نضحك عليها ابدا. يعني عايزانا نحفظ لك جزء من القضايا من دلوقتي؟ انا ما يهمنيش القضايا للدرجة دي يا باشا، انا ليا طلب تاني بسيط. طلب تاني هو ايه؟ الضباط اللي انتوا حاطينهم لي في بوليس الاداب مخصوص. مالهم؟ يعني بصراحة تعبني قوي يا ست سيدة. انا حبيت امهد لاتفاقنا ده باني نقلتلك مدير بوليس الاداب اللي كان مضايقك، واسندت عمله للامرلاي عليش، عليش بتاعنا ده مدير القسم الجنائي، واظن انه عليش حيريحك خالص خالص خالص. القهوه يا دوله الباشا. ادي الهانم الاول. الهانم الاول يا عليش، دي ضيفتنا يا اخي. اتفضلي يا هانم. متشكره. الامرلاي عليش ده راجل سكره، بس اللي مضايقني من زمان وكيل الاداب. مين؟ البكباشي محمد شداد؟ ايوه. بسيطه يا ستي، نودهولك اسوان. وتعين لي بداله الصاغ محمد فتوح. يا سلام، ده انت طلباتك متواضعه جدا. على عيني وراسي يا ست سيده. يا علش بيه. ايوه يا فندم. بعد الساعه واحدة تكون حضرت لي قرار وزاري بالكلام ده، وانت مسؤول عن تنفيذه ابتداء من النهارده، مفهوم؟ تحت امرك يا دوله الباشا. ودلوقتي بقى يا ست سيده، عليش بيه حيفوت عليك بكره عشان تروحي تشوفي العوامة وتفحصيها كويس وتعرفي كل حاجة فيها. المفروض انها عوامتك، يعني حفظها صم بقى. ما تخافش عليا يا دولة الباشا. انا مش خايف ابدا ابدا، بالعكس انا عمري ما عملت صفقة كنت مطمن لها بالشكل ده. وانا بشكرك على الثقة العظيمة دي. العفو العفو. يلا يا عليش بيه، عليش بيه. عليش حيوصلك بعربيته برضه. يا سلام يا باشا، اما الدنيا دي ليها العجب. وانا جاي مع عليش بيه بقيت افتكر المرات اللي ركبت فيها عربية واحدة مع ضابط من الاداب، كنت طبعا كل مرة اترمي ورا في البوكس والضابط قاعد قدام جنب السواق وياخدوني على القسم وبعدين على السجن. لا لا لا، ما فيش داعي تفتكر الذكريات البايخة دي دلوقتي. بالعكس يا باشا، ده انا بفتكر لاني النهاردة قعدت في الكنبة اللي ورا في العربية ومدير بوليس الاداب قاعد قدام مطرح السواق. ايه اللي كانت تقصده نجوى المانستير اللي بزيارتها ليكي؟ ايه غرضها من الكذبه اللي اخترعتها دي؟ انا كمان محتاره زيك، والغريبه انها ما حاولتش تسال عليا تاني يوم مع اني اغمى عليا قصادها. ولما كلمتها في التليفون بعد كده كلمتني عادي خالص، ولا جابتليش سيره ابدا على الموضوع اياه، لدرجه اني ابتديت اشك في ان اللي حصل ده كله تهيؤات. يبقى هو ده غرضها، عايزاك تفتكر انك مجنونة بيتهيالك حاجات ما حصلتش، وعشان كده انا حاسس انها مؤكد بتدبر لنا حكاية تانية. انا حياتي كلها بقت مليانة الغاز يا محمد، يعني ما كنتش قادرة اعرف ابدا ايه اللي مخلي عوني يفضل حابس نفسه في البيت، لدرجة اني ابتديت اشك انه بيراقبني. ومبارح بس فوجئت وانا ببص من الشباك بالامرلاي عليش سالم مدير القسم الجنائي داخل البيت ومعاه واحدة ست، واجتمعوا بعوني اكتر من ساعة، وبعدين شفت عمي بيوصلهم لغايه العربيه وبيوطي على ايدها يبوسها. ولا سالتهوش بعد كده مين الست دي؟ طبعا سالته، في الاول ارتبك شويه وبعدين قال لي دي مساله خاصه بالسياسه العليا وانت مالكيش دعوه بيها، واكد لي ان اللي مقعده في البيت انه مش عايز حد يعرف حاجه ابدا عن المقابلات السريه دي. غريبه قوي. وبعدين لما عملت نفسي غيران علشان في ستات بيجوله لحد بيته، قال لي دي واحدة من الأميرات في مشكلة بينها وبين الملك. مشكلة مع الملك؟ لا أبدا، طبعا كل ده كان كذب، لأن ثانية جت تقولي بعدها إن السواق قال لها إن الست دي اسمها سيدة العمشة، وإن السواق عرفها أول ما شافها لأنه كان زبون عندها زمان. طب وإيه يخلي وزير الدولة يجتمع بواحدة زي دي؟ لازم في حد من زعماء المعارضة من زباينها وبيفكروا يظبطوا هناك، بس هيكون مين فيهم؟ دول كلهم بيصلوا ومبسوطين في جوازهم، حتى العزاب منهم ما يعملوش كده ابدا. انا ما قدرتش اعرف منه حاجة ابدا يا محمد، لا عن الست دي ولا عن الخطة السرية اللي قاعد لها في البيت. كل اللي قالهولي انه عمل صورتين من الخطة، واحدة في مكتب الملك فؤاد في عابدين والتانية في مكتبه اللي هنا في البيت. هنا في البيت؟ ايوه. طب ليه ما نحاولش ناخدها؟ ادراج مكتبه مقفوله وحاولت افتحها ما قدرتش، ودايما مفاتيحه معاه، ده حتى لما بينام بيحطها جنب مسدسه تحت المخده. طب اسمعي، انا هحاول اجيب مجموعه مفاتيح وطفشات من المعلم وهدان، اصله مصاحب كل حراميه شبرا، كلهم بيقعدوا عنده في القهوه، وبكره نحاول نطلع نفتح الدرج. معقوله يا محمد هتلاقي مفاتيح تفتح درج عوني حافظ؟ هلاقي مفاتيح تفتح خزاين البنك الاهلي. اسمع اسمع محمد استخبى هنا، استخبى في الدولاب يا اخويا، اعمل معروف. معقولة؟ معقولة؟ مش ممكن ابدا. لا لا، تعال في الحمام اللي هنا. طب ولا في الحمام؟ افرض الباشا حب يدخل الحمام. ادخل بس مفيش وقت، هقفل عليك بالمفتاح وحابة اقول اني ضيعت المفتاح. يلا بسرعة. الله، ايه اللي رجعك بدري؟ ايه، جيت اخد اوراق من المكتب. وما بعتش حد ياخدها لك ليه؟ لا مش عايز حد يشوفها، دي الخطة اللي كلمتك عنها. طب طب خليني اقراها بقى. انت مجنونه؟ قلت لك ان ده سر من اخطر اسرار الدوله. يبقى انت مش واثق فيا. دي مش مساله ثقه يا زبيده، الخطه دي مش ملكي انا، دي ملك جلاله الملك شخصيا. انا اقسمت براس جلالته ان محدش يعرف عنها حاجه ابدا. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان نجاح الخطه دي مش بس هيطير الزعيم من رئاسه الحزب، ده كمان هيطير اسماعيل صدقي من رئاسه الوزاره. ازاي؟ مش وقته، مش وقته دلوقتي. جلاله الملك امرني ان اروح له دلوقتي فورا والملابس العاديه. عن اذنك، عن اذنك يا زبيده. اهلا يا حبيبي، اهلا. ده ايه المظاهرة دي؟ اعظم مظاهرة جمال شفتها في حياتي. وحشتني، وحشتني قوي من ساعة ما وصلت من اسكندرية وانا قاعدة في العوامة اسأل النيل يا ترى حقيقي ولا مش حقيقي. وطبعا النيل ما بيكدبش، قالك اني حقيقي. النيل قال لي وقلبي اكد لي، بس برضه كنت خايفة لان استنيتك الاسبوع اللي فات واللي قبله ولا جيتش. ما انت عارفه ظروفي يا سميحه. انا عارفه وعمري ما بزعل منك، يا ما استنيتك ولا جتليش. انت عظيمه يا سميحه. احكي لي ايه اخبارك؟ اخباري كويسه قوي. صليت الجمعه في الحسين وخرج اهل الحي وهتفوا بحياتي. البوليس ضرب المتظاهرين فهتفوا بسقوط صدقي باشا، وكل ما البوليس يضرب كل ما يهتفوا ضد الوزارة أكتر. البلد بخير يا سميحة. أنا بسألك عن أخبارك أنت مش أخبار البلد. آخر مرة شفتك كان عندك حرارة. كنت عيان فعلا، لكن لما شفت حماس الجماهير خفيت وحرارتي نزلت. الظاهر إن حرارتي بتعلى كل ما بتهبط حرارة الشعب، وتنزل كل ما ترتفع حرارته. بس لسه باين عليك إنك مجهد، انك محتاج للراحة. ارتاح ازاي والبلد تعبان؟ السجون مليانة بالمظلومين، وبيوت المعارضين بتتفتش كل يوم، والازمة الاقتصادية بتزيد. انا قلبي بيقول لي ان الظلام الطويل ده اللي عشناه هيروح للابد، وان قلوبنا هترجع تضحك من جديد. وهي دي نفس مشاعر يا سميح. انا مؤمن بالله ايمان مطلق، ومؤمن بان الشعب هينتصر قريب جدا، واني هحتفل معاكي بالانتصار ده. واذا كانت الايام اللي فاتت زحمت قلبك بالجروح، فالايام اللي جايه هتضمت كل الجروح دي. بس ساعات لما بفكر كتير بحس ان نفسي هيتخنق. بقالي سنين بسمع ان انتصار الشعب على الابواب، وانا اشوفش غير هزائم، وانا خايفه على حبنا، مش بس من اعدائك، يمكن من اصحابك كمان. ظروفي وانا بعيد عنك بتخليني عايشة في عذاب طويل. ايام حبي بتبقى ملتهبة زي الحمى، وايام وحدتي بتبقى باردة زي ليالي الشتاء. اطمني يا سميحة، محدش هيجرؤ انه ينال من حبنا. انا واثق ان ربنا مش هيتخلى عنا، احنا ما بنعملش حاجة تغضب الله. المؤمن مصاب يا باشا. بكرة ربنا يحقق لنا كل اللي نتمناه، يوم ما تبقي مراتي. مراتك؟ يا ريت. قولها تاني، نفسي اسمعها تاني. دي أول مرة بتقولها لي من يوم معرفتك من 3 سنين. أنا صحيح متأكدة إن اليوم ده حقيقي، لكن دي أول مرة بسمع الكلمة دي من شفايفك، وأنا كل أملي ان ابقى جنبك على طول. ان شاء الله هيحصل قريب جدا يا سميحة، ان شاء الله. انا لازم امشي دلوقتي حالا عشان معاد اجتماع زعماء المعارضة. هاجيلك الخميس الجاي، هستناك. هفضل دايما استناك يا حبيبي. ازاي ده يحصل؟ دي خطة دنيئة جدا. الحكومة بتتفق مع الملك عشان تتهم امرأة شريفة وتلطخ سمعة زعيم الأمة، دي مسألة لا يمكن السكوت عليها، يستحيل. الحاجة اللي مش قادر افهمها يا فندم اني عرفت ان عوني حافظ اللي عمل الخطة بيقول انه حيقدر بالخطة دي يطير زعيم الأمة من رئاسة الحزب واسماعيل صدقي من رئاسة الوزارة، وعشان كده برضو انا بقول ان الخطة الجهنمية دي مش وضع عوني حافظ لوحده، دي فيها بصمات الملك فؤاد، وده يبين قد ايه ساءت العلاقات بين الملك فؤاد ورئيس وزرائه، وانه فاضل في الحكم بامر الانجليز مش برغبة الملك. طب وبعدين هنعمل ايه يا فندم؟ هنسيبهم ينفذوا الخطة؟ انا لازم اروح اتناقش مع الاستاذ محمود فهم النقراشي. يا ريتك يا محمد كنت شفت عوني النهارده وهو قاعد بيفطر، كانه عمره زاد 30 سنه في يوم واحد، وقال لي وصوته بيرتعش ان الخطه فشلت. انا سعيد يا زبيده، سعيد لاني قدرت بفضلك اني اقوم بعمل عظيم. بس عوني قال لي وهو رايح على الوزاره انه هيفضل يحاول لغايه ما ينفذ اللي في ذهنه، وانه هيكرر المحاوله من الخميس الجاي. مش ممكن، هنديله الفرصه بعد النهارده. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ما كانش عندنا خبر اني دولتك اسكندريه. انا وصلت في اول قطر من القاهرة الساعة 6:30 الصبح، والحقيقة ما عنديش وقت للمقدمات. انا جيت يا شريف بيه عشان اطلب ايد اختك الست سميحة. كده يا خبر، ده شرف عظيم جدا لأسر شريف كلها يا دورة الباشا. يبقى اتفقنا. بس اذا سمحت لي انا مضطر اسالها الاول، لانها سبق انها رفضت الجواز من خطاب كتير قبل كده. طبعا طبعا لازم تسالها وتقول لها كمان ان عقد القران هيكون ان شاء الله يوم الخميس الجاي. قول لها بالتليفون دلوقتي وحياتك، وانا هنتظر هنا في الصالون. حاضر، امرك يا دوله الباشا. لحظه واحده. زبيدة بكيلي، هنيني، بوسيني. ايه خير؟ ايه اللي حصل؟ رئاسة الوزراء بقت في جيبي، جلالة الملك منحني اجمل لفتة سامية من جلالته، اعظم نطق كريم، شهاد لي شهادة ما يحلمش بيها اي وزير ايه، رئيس وزراء حتى. قال لك ايه؟ قال لي يا عوني باشا انت اعظم تعلب في الدولة. تعلب. دي التعلب بيحطها في جنينة الحيوانات يا باشا. ايه ده؟ تعلب يعني دهية يا عبيطة، يعني عبقري، يعني الراجل اللي بيعد مولانا لمستقبل القريب. الملك كان معجب بصدق باشا لأنه تعلب، مش كده؟ أنا دلوقتي بقى أعظم تعلب في الدولة. وإيه السبب بقى اللي خلى الملك يسميك تعلب باشا؟ السبب إني بلغته البشرة بنفسي. اللي هي؟ الزعيم قرر فسخ خطبته لسميحة شريف. مستحيل. انا بقى عملت المستحيل يا زبيدة. بس انت قلت لي ان الزعيم متمسك بيها، وانه طرد كل زعماء الحزب لما راحوا له يترجوه يفسخ خطبته. لكن خطتي انا بقى هي اللي نجحت. ايه اللي عملته يا تعلب باشا؟ خطة بسيطة جدا. جمعت الصور اللي صورها مخبرنا السري في عوامة سميحة شريف. المخبر اللي المفروض انه بيشتغل مراكبي وسفراج العوامة، طبعا كان معاها آلة تصوير سرية، وبقاله يجي سنة عمال يصور سميحة كل ما تروح من غير هي ما تحس. وبعدين خليت الصور تتسرب للزعيم على انها صور صورها شبان النادي الاهلي. والزعيم شاف الصور؟ اول ما شافها قرر فسخ الخطبة طبعا، وبلغني انه مش هيقدر يطلع من الصدمة دي ابدا. إذا ما ماتش هتقضي عليه، وإذا ما قضتش عليه يبقى قضية التعويض اللي هترفعها عليه سميحة هتخلص عليه تماما. إيه رأيك في جوزك بقى؟ رأيي إنك ند. مش كده والنبي يا زبيدة. ألو، حضرتك سميحة هانم؟ أيوة. أنا درويش باشا حبيب. اهلا وسهلا. انا كنت عايز اقابل حضرتك فورا عشان ابلغك رسالة بعتها لك الزعيم من مصر، وانا جيت اسكندرية مخصوص عشان كده. رسالة؟ عن ايه؟ عن ترتيبات عقد القران، تغييرات بسيطة في نظام الحفلة، بس اصلي لازم ارجع مصر في قطر الظهر عشان عندنا اجتماع مهم في الحزب. اتفضل دلوقتي يا فندم. متشكر، مع السلامة. مع السلامة. ايوه يا سعدية، لست عبد العال السواق، عايز حضرتك. لص عبد العال. ايوه خليه يدخل حالا. اتفضل يا اسطى. مساء الخير يا ست هاني. مساء الخير. روح انت يا سعديه. حاضر يا ستي. ايه الاخبار؟ برضو زي ما قلت لسيادتك يا فندم، النهارده كمان راح بيت عون باشا حافظ، وزي العاده دخل من الباب الوراني وقعد ساعه وخرج برضو من الباب الوراني. وحرس الوزارات في كل مره بيشوفوه؟ طبعا يا ست هاني،

الحقيقة نسيت اسمه. لازم الدكتور محمود عزمي، أصله مش من الحزب بتاعنا. لا لا، اسم تاني بس مش فاكرة، أصل أنا ذاكرتي ضعيفة جدا. على كل حال هو بيروح كل يوم الساعة 6 مساء بيت عوني باشا حافظ وزير الدولة، ويدخل من باب الخلفي بتاع الخدمين علشان يقدم التقرير بتاعه للوزير. اخس الندل. اسمع يا دودو، انا ما احبش اظلم بريء، لازم تتأكدوا بنفسكم. راقبوا الباب الخلفي ده وانتوا هتشوفوه. ده مكان استراتيجي هايل. حضر الكاميرا بتاعتك بسرعة. انا جاهز يا باشا. الساعة دلوقتي 6، هو ده معاده. لا مش شرط، ممكن طبعا يتأخر شوية. على كل حال احنا مش قايمين من هنا قبل 10 بالليل عشان نكون اتأكدنا من كلام نجوى المنستيرلي ده صحيح ولا لا. اهو يا باشا، اهو واحد داخل من الجنينة ورايح على الباب الوراني. ايوه ممكن يكون هو. الله الله، ده محمد عبد الكريم. ايوه فعلا يا باشا، محمد عبد الكريم. هي حصلت كتابة التقارير كمان، صوره تاني وتالت لغاية ما يدخل. والله وجت نهايتك يا كلب. تحب نفضل قاعدين يا باشا ونصوره وهو خارج كمان؟ طبعا طبعا، وعشان نعرف بيقعد قد ايه جوه يكتب في التقارير دي. اندهلي يا عبد العزيز. حاضر يا باشا. استاذ عبد العزيز. والله يا نجوى طلعت بنت تمام، لو كنت قصادي دلوقت كنت هنيتك بطريقتي الخاصة. تحت امرك يا باشا. احنا يا استاذ عبد العزيز هنحتاج للاوضه دي بالبلكونه بتاعتها طبعا مده كم يوم كده في مساله وطنيه خطيره، يا ترى ممكن؟ البيت كله تحت تصرفك يا باشا، انا عيلتي في الصعيد والخدمين معاهم، وممكن معاليك تاخدوا المفتاح من دلوقتي لان مسافر بكره على الصعيد انا كمان. عظيم عظيم، عال جدا. اديني المفتاح. اطلع بسرعه يا دودو، يلا. ايوه انا طالع اهو. انت تعبت؟ يا قلبي. انا كمان تعبت من الجري على السلم. معلش. تعال تعالي من هنا، الاوضه دي هي اللي فيها البلكونه. الساعه قربت على 6، يلا افتح البلكونه. دلوقتي هتشوفي ان كلامك طلع صحيح 100%. وبرضو زي ما قلتلك محرر في جريدة الجهات. ايوة اسمه محمد عبد الكريم. محمد عبد الكريم. فعلا. هو وصل داخل من الجنينة اهو. بص هو بعينه. البيه بيقعد جوه ساعتين كاملين يكتب التقرير. التقرير قال طبعا. ايه يا نجوى مالك بترتعش ليه كده؟ حاسه ببرد؟ الجو بارد فعلا في البلكونه. خاين سافل القذر. ايوه خاين فعلا. على كل حال ده حيكون اخر تقرير يكتبه. هتعمل ايه في الكلب ده؟ هروح فورا للزعيم واطلب جمع مجلس ادارة الحزب واقدم لهم الصور اللي خدناها له وهو داخل البيت وجنبه حارس الوزارات بيضربوا له تعظيم. انا رأيي انك تجيبهم هنا يشوفوا بعينهم المنظر. فكرة مدهشة. تعالي بقى نحتفل بافكارك المدهشة دي. انا وعدتك بان الاحتفال هيكون بعد ما يصدر القرار بفصل المجرم. كل ما اسرعتم بالقرار اسرعت انا في احتفالي معاك. يبقى من بكرة هجيبهم هنا. مش قادر اصدق يا سبيدة، مش قادر اصدق. اروح جريدة الجهاد يقوم يمنعوني من دخولها؟ ده مكتبي، عملي، حياتي. انت راجل يا محمد، وياما اتعودت تواجه مصاعب اكبر من كده. مفيش اكبر من كده. قرار مجلس إدارة الحزب برئاسة الزعيم نفسه بيقول إني مفصول من عملي في الجريدة، ويحرم علي دخول بيت الأمة أو النادي السعدي، وممنوع من العمل في أي جورنال أو مجلة من صحف الحزب، ولا أقبضش أي مكافأة أو مرتب أو مستحقات مالية ليا. يعني في 3 شهداء جداد، مش أنا بس، أبويا وأمي معايا كمان. هيموتوا من الجوع يا زبيدة. أنا عرفت القرار من عوني، وعشان كده حضرت لك الصيغة بتاعتي. خد يا محمد، دي كل المجوهرات اللي عندي، بيعها واصرف منها لغاية ربنا ما يفرج. لا لا لا لا، مش ممكن. لا يا محمد، انت اقوى من كده. على كل حال، انا صيغتي ما فيهاش لولي، وهي دموعك دلوقتي كملت مجموعة المجوهرات. كل حاجة في البيت الاول، ولما تخلص افكر استلف منك. انت مش قلتلي يا محمد ان انا وانت مخلوق واحد باسمين؟ كأنك بتنقل المجوهرات دي من ايدك اليمين لايدك الشمال. انا مش محتاجة لها بذمتك، يعني شفتيني لابسة العقد ده ولا الخاتم والحلق دول؟ انا من يوم ما حبيتك يا محمد وانت الجوهرة الغالية الوحيدة اللي بتزيد بيها. مش ممكن امس حاجة من حاجتك دي. مش اول مرة حنبيع فيها عفش البيت، احنا اتعودنا على كده. الاغنياء لما بتزيد فلوسهم بيغيروا الفرش، والفقراء لما بتخلص فلوسهم بيغيروه برضو، لكن بطريقة تانية. انا زبيدة وحشني النوم على البلاط، يمكن السرير اللي بنام عليه هو اللي فصلني عن طبقتي. اللي بيسيبوا طبقتهم بيبقى سهل انهم ينضربوا. لا، انت عمرك ما سبت طبقتك يا محمد. ده انا حبيتك لانك كنت دايما مرتبط بالارض، لان جذورك كانت تحت الارض. انا هرجع الارض عشان استعيد قوتي. لازم اصمد من جديد، لازم. انا حاسة انك عايز تصرخ. انت محتاج تضرب حد. اصرخ في وشي يا محمد. انا فعلا عايز اصرخ، لكن الظلم سد حنجرتي. عايز اضرب حد، لكن الظلم خلاني من غير درعين. صباح الخير. صباح الخير يا ستي. حضرتك لازم غلطانة في الشقة، هنا بيت القسطى حانة في عبد الكريم. ايوه، ما انا عارفة. انا اسمي زبيدة وعايز اقابل محمد. حاضر يا ستي. لحظة واحدة بس، عن إذنك. وعد عايزة تقابلك يا محمد. تقابلني أنا؟ أيوة، اسمها زبيدة. زبيدة، خليها تدخل. تدخل إزاي يا ابني؟ ده احنا ما عاش في بيتنا كرسي واحد تقعد عليه، ولا عندنا قهوة نقدمها. أحسن تقابلها على السلم يا محمد. خليها تدخل بس، هي عارفة كويس إن مفيش في بيتنا كراسي ولا فناجيل قهوة. أنا حروح قهوة المعلم وهدان أشحت كرسيين وفنجان قهوة. أنا هدخل لها. أنا أهلا زبيدة. صباح الخير يا محمد. صباح النور. اتفضلي، دي أمي. وأمي أنا كمان. استغفر الله العظيم، عايزة تبوسي إيدي يا بنتي. تصور يا زبيدة إنها عايزة تروح تستلف كراسي من القهوة عشان نقعد عليها. أنا أحب أقعد على الأرض مع محمد. عن إذنكم، عندي شغل في المطبخ. شغل إيه؟ والمطبخ فيه حاجة؟ انت بتهرب مني ليه يا محمد؟ ابدا يا زبيدة، انا ما بهربش منك، انا بهرب من نفسي. شايفة الأوضة؟ حتة الاساس الوحيدة فيها هي انا. كفاية انك تكون فيها عشان تبقى قصر. اديني انا وانت فيها وهي لسه خرابة. ايه اللي جرى لك يا محمد؟ انت ما بقيتش محمد اللي انا عرفته. انا محمد التاني، محمد المهزوم، محمد المظلوم يا زبيدة. لكن دي ما هياش أول هزيمة ولا أول ظلم ليك، ومع ذلك عمرك ما انقطعت عني بالشكل ده. أنا ما بقيتش أشوفك أبدا يا محمد. كل يوم أقعد أستناك ولا تجيش. ما أقدرش أحبك أكتر من كده، فاضطريت أجيلك البيت. أنا عارف إني ظلمتك. الحبيب بيغرق حبيبته في النعيم، وأنا بقدم لك الحرمان. أنا ما بقاش عندي غير العذاب يا زبيدة، عشان كده بخاف عليك من مقابلتي. ومين قالك إني بشتكي من العذاب والحرمان؟ أنا شريكتك في الحب يا محمد، وليا الحق في نص الربح، وعليا إني أدفع نص الخسارة. نص دموعك دي من حقي أنا يا محمد، أنا جاي علشان أسترده. دايما كلامك كان بيديني الحماس، لكن خسارة. محمد، أنا حاسة النهاردة أني عايزة أصور عليك، أعصي أوامرك. أنا جيت هنا من غير استئذانك، ومدام أنت مش عايز تتحرك أنا هتحرك، مدام هتفضل ساكت أنا هتكلم، وإذا كنت خلاص رميت سلاحك أنا هحارب. أنا فعلا فقدت كل رغبة في الصراع. اللي حصل لأبويا حطمني. أبويا كان عمودي الفقري، ومن غيره العالم المرفوع انهار. وإذا كان اللي حصل لأبويا كسر ظهري، فاللي حصل لسميحة شريف حطم قلبي. الحياة فقدت قيمتها في نظري، ما بقتش تساوي إننا نعيش عشانها. لا لا يا محمد، كفاية تشاؤم. تشاؤم؟ أنا ما حدش حاب البلد دي قدي. كل شبر فيها كنت بعتبره ملكي، كل راجل كنت بحس إنه أبويا وأخويا وابني، كل ست كانت أمي وأختي وبنتي. لكن قيمة الوطن إن الإنسان يحس فيه بالعدالة أكتر من أي مكان تاني، يشعر فيه بالحماية أكتر، يلاقي فيه الحب أكتر. وإذا ضاعت العدالة والحماية والحب، المواطن يبقى غريب. عشان كده أنا قررت أسافر بعيد. محمد، وتسيبني يا محمد؟ أنت معايا في كل مكان أروح له، مفيش حاجة هتفرقنا للموت. لكن دلوقت مكانك هنا، في واجب عليك لازم تعمليه لأبوك وإخواتك. أنا ضحيت بشبابي علشانه. أنا حسيب أمي هنا، وانت عارف انا بحبها قد ايه، وانا مطمن لانها هتبقى في رعايتك لغايه ما تحصلني. وانا انت كمان هتحصليني. احلف يا محمد. وحياتك يا زبيدة، هفضل مستنيكي. ده وداع؟ عمره ما حيكون بينا وداع. مش هتسيبني يا محمد، مش هتسيبني ابدا يا محمد. حلفلك اني هفضل معاكي لغايه ما اموت. مين؟ محمد عبد الكريم؟ مش معقول، ايه المفاجاه الهايله دي؟ اهلا يا ابراهيم، ازيك؟ وحشني جدا جدا. مختفي فين يا راجل؟ يعني الدنيا مسؤوليات. وايه اللي خلاك تفتكرني دلوقتي؟ الحقيقه انا ما استغناش ابدا، كنت عايز منك خدمه. اؤمر يا محمد اؤمر. اصلي برجع كل ليله من شغلي متاخر جدا، والحي اللي انا ساكن فيه مليان قطاع طرق، فكنت بقول يعني ممكن تسلفني مسدس من بتوعك. قوي قوي قوي قوي قوي. بس اوعى تكون ناوي ترتكب بيه جريمة قتل، اوعى. معقولة يا دولة الزعيم؟ انا مش جايالك باعتبارك زعيم للمعارضة او خصم سياسي لجوزي، انا بلجأ اليك كإنسان. خير، دولتك اصدرت قرار بفصل محمد عبد الكريم من جارة الجهاد لانه بيروح كل يوم بيت عوني حافظ ويقدم تقارير عن اسرار الوفد. ايوه، وعدد كبير من اعضاء الوفد شافوه بعنيهم وهو داخل بيتكم من الباب الخلفي، وانا شفت له صور تثبت الكلام ده. انا ما بنكرش، بس هو ما كانش بيجي يقدم تقارير، ده كان بيجي علشان يقابلني انا، لان يا دولة الباشا بحبه. ايه؟ ايوه بحبه وهو بيحبني. انا عارفة انك هتحتقرني وهتقول ان زوجة بتخون جوزها والزوجة الخاينة ما تتقبلش شهادتها، لكن انا شفت من واجبي اني اقول لك الحقيقة. بس هو اتسأل ولا قالش حاجة من دي؟ لانه مرتش يفضحني، وفضل انه يفضح نفسه لانه حب يشتري براءتي بالتهم، لانه خاف اذا عرفت المعارضة انها هتشهر بيا. لكن انا ما بقاش يهمني، انا مستعدة اني اكتب لك دلوقتي حالا اعتراف بامضائي، ومن حقكم تستعملوا الاعتراف ده ضد جوزي لانه هو كمان بيحاربكم باحط الاسلحة. لا لا لا لا لا، انا ارفض انك تكتبي اعتراف بالشكل ده، واكد لك ان محدش ابدا هيعرف انك زرتيني او انك قلتيلي الكلام ده. انا مش ممكن الوس ايديا باستعمال نفس السلاح اللي بيستعملوه خصومي. محمد عبد الكريم اللي حكمت عليه بالاعدام ده يا دولة الباشا، جريمته الوحيدة انه دافع عن سميحة شريف الست الكريمة اللي انت بتحبها. ايه؟ جريمته انه عارف ان الاتهامات اللي اتقالت عن سميحة شريف كلها اكاذيب لفقها جوزي، وانه صار على الظلم اللي اتعرضت ليه. ازاي ده؟ ايوه يا باشا، الصور اللي اتعرضت عليك لسميحة هي صور التقطها مخبر من بتوع جوزي، قدر يشغله مراكب للعوامة، وجوزي نفسه اعترف لي انه هو اللي خلى الصور دي توصلك. مستحيل مستحيل. دايما تقولوا على الحقيقة مستحيل. انا هلغي القرار، انا هرجع لمحمد عبد الكريم اعتباره انا مش ممكن اصبر بريء. محمد قرر انه يسيب مصر. اديني عنوانه، انا هبعت له سكرتير خاص مأمون الريدي، هخليه يجيبه هنا واعتذر له بنفسي واصدر قرار برجوعه لعمله في الجرنة. من فضلك، ده بيت الاستاذ محمد عبد الكريم الصحفي؟ ايوه هو. طيب اذا سمحت تندهله، عاوزينه في حاجة مهمة. مين اللي عايزه؟ انا مأمون الريدي سكرتير الزعيم. زعيم مين؟ الزعيم الكبير. قل له انه راح للي اكبر منه. بص في اخر الشارع. ايه؟ اهم ماشيين بيه هناك. ايه ده؟ تعيش انت جنازة محمد عبد الكريم ما فيهاش ولا راجل، هما تلات ستات بس، امه وزبيدة وسميحة الشريف. والى هنا تنتهي احداث قصة سنة اولى حب، مع تحيات محمد علو.